بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث الثالث في باب التقوى، وهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. علاقة هذا الحديث بباب التقوى علاقة ظاهرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه التقى، ومثل هذا التركيب كان يقول التعبير بالكون المثبت الماضي، وجاء بعده الفعل المضارع يدل على المداومة والتكرار، كما قال الله عز وجل عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. فذلك يدل، هذا الأسلوب يدل على أنه كان يكثر ويكرر من أمرهم بالصلاة والزكاة، لا يكتفي بمرة واحدة. وهنا كان يقول اللهم من يسألك، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد ذلك ويكرره ويكثر منه عليه الصلاة والسلام. يقول اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الأمة تقوى لله تبارك وتعالى، وأعظمهم هداية، وهو أيضا أكملهم عفافا وغنى، والغنى المراد به غنى النفس، غنى القلب، بحيث لا يكون فيه فقر لغير الله عز وجل. فإذا استغنى القلب وصار مستغنيا عن المخلوقين بالله تبارك وتعالى، فإنه يكون قد حقق الغنى، كما سأوضح بعد قليل إن شاء الله. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استوفى الكمال في هذه الأمور الأربعة التي كان يسألها: الهدى والتقى والعفاف والغنى. ومع ذلك كان يسأل ربه كثيرا أن يحقق له مثل هذه الأمور، فهذا يدل على أن الإنسان من باب أولى، الواحد منا من جملة الناقصين المفرطين كثيرا، بحاجة إلى مزيد من اللهج بهذا الدعاء. فإن من أسباب تحصيل التقوى التي نتحدث عنها في مثل هذه الأيام هو الدعاء، لأن العبد مهما كانت قدراته ومجاهداته وذكاؤه وفطنته وحرصه، فإن الموفق من وفقه الله عز وجل، ولا يمكن للإنسان أن يحصل معنى من معاني الكمالات إلا بأن يكون مستعينا بالله تبارك وتعالى، فهو الذي يهب الكمال، فيسأل ذلك من الله تبارك وتعالى، فإنه لا يسير إلا ما يسره، ولا يحصل في هذا الكون قليل ولا كثير إلا مما قدره سبحانه وتعالى. فإذا أراد العبد مطلوبا من مطلوبات الدنيا أو الآخرة، فما عليه إلا أن يتوجه إلى من بيده ذلك كله، أن يرزقه الله ذلك. ثم لاحظوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء، وهذه الأمور الأربعة ليست من أمور الدنيا، بمعنى التكاثر الذي ذمه الله عز وجل: ألهاكم التكاثر. هذه الأمور الأربعة ليست من ذلك في شيء، ولو كان هذا التكاثر أيها الإخوان في حطام الدنيا، لو كان من المطالب العالية ومن الكمالات الحقيقية، لسأله النبي صلى الله عليه وسلم ربه، بل كان منصرفا عنه يسأل ربه حقائق الكمال، وهي هذه الأمور وغيرها مما كان يسأله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عنه في أدعيته المأثورة. كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى. الهدى جاءنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، والله قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه الهدى ويدخل في ذلك هداية الإرشاد بمعرفة معالم الطريق، فالله يوحي إليه وينقله هداية من هداية إلى هداية، تفاصيل الصراط المستقيم، تعرف هذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز وهذا مشروع وهذا أفضل من هذا، هذا من الهدى. فهذا هو الذي أثبته الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طبعا هذا النوع الأول هو الذي قال الله عز وجل فيه ووجدك ضالا فهدى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي لم يدري عن تفاصيل هذه الأمور وألوان هذه الهدايات، فبينها الله عز وجل غاية البيان. فالإنسان يسأل ربه أن يرزقه الهدى بمعنى المعرفة بالحق والباطل، أن يميز، أن يعرف مراد الله عز وجل. والهدى الآخر وهو التوفيق إلى هذه الأمور التي بينها الشارع. كثير من الناس يعرف تفاصيل من هدايات الله عز وجل، أقل ذلك أن يعرف أن الصلاة واجبة والصيام واجب وأن الزنا حرام والسرقة حرام وأشبه. وكثير من الناس يترك الصلاة ويفعل الفواحش وهو يعرف حكمها، فدل ذلك على أنه قد عرف هداية الإرشاد ولكنه لم يحقق هداية، لم يحصل هداية التوفيق. هداية التوفيق من الله تبارك وتعالى، وهي التي نفاها الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم حينما كان يحاول مع أبي طالب عند موته فلم يهتدي ومات على الكفر، قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والمقصود بذلك هي هداية القلوب إلى ربها وباريها بالإيمان والتوبة ولزوم الصراط المستقيم قولا وعملا وحالا. فهذه من حصلت له فلا شك أنه مهتدي، من يهدي الله فهو المهتدي، هو المراد بهذا، من يوفق للحق فيكون ملازما له ظاهرا وباطنا فهو المهتدي. وهنا أسألك الهدى والتقى، التقى بمعنى أن يكون عند هذا الإنسان حال تقوم في قلبه يحصل بها امتثال الأمر واجتناب النهي. وذكرنا لكم من قبل أنها متفاوتة، من الناس من يرتقي فيكون ذلك حاملا له على فعل النوافل وترك المكروهات، ومن الناس من يصل إلى كمال أعظم من هذا فيترك التوسع في المباحات لئلا يشغله ذلك عن ربه وعن المبادرة في الخيرات فتثقله هذه الأمور من هذا العرض الزائل إذا استكثر منه وأكثر من له والمباح فيقعده ذلك عما هو بصدده. فالناس يتفاوتون في هذا غاية التفاوت. أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. العفاف يعني الانكفاف عن كل ما لا يليق مما يخدش الحياء أو يخدش العرض أو يدنس الشرف، فيكون ذلك بالتعرض للناس بالمسألة، فهذا مخالف للعفاف. ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. تقول فلان متعفف بمعنى لا يذهب ماء وجهه، لا يريق ماء وجهه من أجل أن الناس يعطونه شيئا مما في أيديهم، فهذا من العفاف. العفاف أيضا بالستر والصيانة والحشمة وعدم دخول مداخل الريب، إن كان نساؤه محجبات لا يخرجن لريبة، لا يخلو بهن أجنبي، لا يفعلن ما لا يليق وهو لا يدخل مداخل الريب، ولا يذهب مع أولاده يتسحبون في دول وعواصم يكثر فيها الفجور والتبرج وقلة الحياء ونزع جلباب المروءة برمته، فهذا أمر لا يكون لأهل العفاف. وكذلك أيضا لا يكون الإنسان عفيفا إذا كان هذا الإنسان يتلصص على أعراض الناس بكل طريقة، بطريقة إلكترونية أو بغير ذلك مما يفعله بعض من نقص عفافه. كذلك الذي يتلصص على حاجياتهم وأموالهم فيسرق ويأخذ ذلك بخلسة أو بسرقة مكشوفة واضحة، هذا خلاف العفاف، إلى غير ذلك من الأمور التي تخدش شرف الإنسان وتقدح في عرضه ومرؤته، فكل ذلك خلاف العفاف. والغنى، والغنى هو غنى النفس وغنى القلب، ومن رزق هذا الغنى فكأنما حيزت له الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، قال: من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قوت يومه، لاحظ يعني الغد ما عنده، عنده قوت اليوم، كأنما حيزت له الدنيا. الإنسان ما يدري أصلا هو بيعيش إلى الغد ولا لا، والله قد تكفل برزقه، فليس على الإنسان أن يشقى من أجل التفكير في رزق الغد، وإنما هو بصدد يومه هذا، والله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا وجد هذا الغنى في النفس فإن الإنسان يكون مستغنيا بالله عز وجل عن الخلق، لا يذل نفسه، لا يهين نفسه، لا يهدر كرامته من أجل أن الناس يعطونه أو يلتفتون إليه ويعرفون حاله وما أشبه ذلك. والإنسان أيها الإخوان إذا عدم هذا، عدم غنى النفس، لو أعطي الدنيا وما فيها سيبقى فقير القلب، ينتظر الزيادة وينتظر. رأينا أناس يملكون أموال طائلة، يملكون مصانع، ويذهب إلى فلان وفلان ويقول علي ديون أعطوني زكاة. رجل يملك مصانع ولربما يفتح بعض المصانع بالديون ويقول ما علي إلا أن آتي في لفلان وفلان ويعطوني من الزكاة، غني ويأخذ منهم الزكاة. هذا غني، أي أن العرض بيده كثير ولكن قلبه فقير. سألت مرة أحد طلبة العلم من بعض البلاد في الجمهوريات اللي تسمى الجمهوريات الإسلامية، سألت عن حال الناس في بلده، فقال: الخير كثير في أيديهم ولكن الفقر كبير في قلوبهم. فهي عبارة مختصرة لكنها فعلا معبرة، الفقر في قلوبهم، وإذا دخل الفقر في القلوب لا تسأل عن حال الناس، مهما أعطي يكون يلهث وراء الدنيا، يشعرون أنه ناقص، أنه أقل من الآخرين، أن هناك أشياء فاتته، أنه خسر أشياء، أن عليه أن يحقق وينجز ويكسب ويربح ويدخل في المساهمة الفلانية ويشتري كذا ويفعل ويتضجر إذا قيل هذا ما يجوز أو هذا حرام أو هذه فيها شبهة أو نحو ذلك، وهو يشعر دائما أنه ناقص، أنه مغبون الحظ، أنه طيب عندك خير، لا تبيت جائعا وعيالك ما يبيتون جوعا، وعندك مركب وعندك مسكن وعندك ما تحتاج إليه، ولكنه دائما يشعر أنه مصغى الإناء، أنه ناقص الحظ، أنه ليس كالآخرين الذين حققوا نجاحات أو أدركوا يوما من دارهم مما يسمى يوم الطفرة أو غير ذلك، فحققوا وحققوا وأنه فاته القطار، فعليه أن يكثر الجري ويلهث وراء هذه الدنيا لعله أن يحصل بعض ما فاته بكل طريق، بكل طريق. فالغنى ليس بكثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على هذا المعنى، يربيهم على هذا المعنى. لما جاء مال من البحرين فتعرض له الأنصار، لما رآهم ابتسم عليه الصلاة والسلام وقال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، يعني الذين قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم، تهلككم كما أهلكتهم. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي العالم الكبير المعروف صاحب أضواء البيان كان يقول: جئت من البلاد ومعي كنز لا يقدر بثمن وهو القناعة. يقول: الجوع يطرد بكسرة من الخبز، كسرة من الخبز، لكن أهم شيء أن الوجه لا يذهب ماؤه. يمكن الإنسان يتخذ فريزر ويملاه خبز يكفيه سنة يأكل منه، لكن ماء وجهه ما يذهب، هذا أهم شيء، أهم شيء. أن تبقى للإنسان كرامته، يأكل خبز ولو خبز يابس لكن يبقى ماء وجهه. فهذه معاني نحتاج أن نربي عليها أنفسنا يا إخوة، ونحتاج أن نربي عليها أبناءنا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الهدى والغنى والعفاف، وأن يشفي مرضانا ويرحم موتانا ويعافي مبتلانا، وأن يجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. صلى الله عليه وسلم.